إن المؤمنين إن الصادقين إن المخلصين What? والله لا هو إلا شيء يسير. لو مات كنت

جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني كريم قريب أجيب دعوة الداعي إلى لعل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا عباد الله أكثروا من النوافل وقفوا على باب الله سبحانه وتعالى، لا تركنوا إلى الدنيا ولا تميلوا إلى شهواتها. قال لي أحد الشباب صبيحا يوم العيد بعد صلاة عيد الفطر وقال يا شيخ بشر قد مضيت 11 عجب الليلة التي ينام عيني وعنها أكثر الناس ويكثر عنها أكثر الناس وينطلقون في الخجول لا سيما التراويح ولا سيما القيام ولا سيما القرآن. أنا والله ما نسيت التراويح ولا نسيت القرآن ولا القيام. ثم حدثني شاب آخر وقال والله ما توقفت عن صلاة القيام كنت ما ترى رمضان وقد وجدت فيها كرسي وقد وجدت فيها سعادتي وقد وجدت فيها مرضي. وقال الشاب الثالث يقول ما مر بي يوم رمضان إلا وتصدقت لله جل وعلا فيه صدقه وإني والله لأجل نفسي وأنا أقضي وأنا أقضي الصدقه للفقراء والمساكين وأشعر أن رمضان لا طعم له ولا لذة فيه إلا إذا أنفقت وتصدقت. وإني مواصل على هذا الطريق ولو بأقل الطريق في كل يوم فإن الله يفتح لي إلى باب الإنفاق والصدقه. وقال الشاب الرابع يقول كنت أنا keep it. وبه